إعراب جملة العطف. أهلاً وسهلاً بكم يا أصدقائي في حلقة جديدة من حلقات فلوجات الخوارزمي. حلقة اليوم بسيطة ومميزة ولكن مفيدة، واخترتها في الحقيقة بناء على مجموعة من المواقف التي تلتها أسئلة أعتقد أنها بحاجة إلى شيء من التوضيح. سنتحدث اليوم عن إعراب جملة العطف وعطف الجملة على الجملة وإعرابه، فهيا معي لنراجعه سوياً. قبل أن نبدأ لابد لنا أن نسأل أنفسنا، ما أنواع الجمل؟ حسناً إذن، وكما تعلمون أنواع الجمل كالآتي: جملة اسمية وهي التي تبدأ باسم، وجملة فعلية وهي التي تبدأ بفعل. والآن وبعد هذا التذكير اسألوا أنفسكم، كيف نعطف جملة اسمية على جملة اسمية؟ أو نعطف جملة فعلية على جملة فعلية؟ وماذا سيكون إعراب الجملة المعطوفة على أي حال؟ أسئلة كثيرة، ليس كذلك؟ هذا بالضبط ما نريد معرفته اليوم. دعونا نرى هاتين الجملتين: زيد ماهر، طارق ذكي، ومعا في جملة واحدة: زيد ماهر وطارق ذكي. نلاحظ أن الجملتين تبدأان باسم. الجملة الأولى: زيد ماهر، جملة اسمية واحد. الجملة الثانية: طارق ذكي، جملة اسمية اثنين، وبينهما أداة عطف الواو. أستطيع أن أقول أن الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى، بمعنى أن جملة طارق ذكي جملة اسمية معطوفة على جملة زيد ماهر الجملة الاسمية. إذن الجملة التي تقع بعد أداة العطف هي الجملة المعطوفة. شيء سهل جداً، ولكن إعرابها ما زال غامضاً حتى الآن. ولحسن حظكم وحظي وجدت الإعراب في منتهى السهولة، سأريكم، تابعوا معي. طارق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ذكي خبر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم، والجملة الاسمية كلها لا محل لها من الإعراب. أعتقد أنني أكاد أسمع أحدكم يقول: هل هذا معقول؟ إذن القاعدة هنا ببساطة أن الجملة المعطوفة كلها لا محل لها من الإعراب. وما العجب الآن؟ فيوجد جمل كثيرة في اللغة العربية لا محل لها من الإعراب، ومن ضمنها الجملة المعطوفة. أقنعتكم، أليس كذلك؟ وطبعاً الآن تتساءلون عن عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية وإعرابها. إنه في منتهى السهولة أيضاً، وجوابي جاهز. الشرط أن يتحد الفعلان في الزمن: المضارع، الماضي، الأمر. تذكروا هذا الشرط جيداً. والمثال يقول: ذهب محمد فعاد فاروق. الفعلان ذهب عاد ماضيان. ومثال آخر: يجري الطفل ثم يرمي الكرة. الفعلان يجري يرمي مضارعان. وأيضاً كل الخضروات واشرب اللبن. الفعلان كل اشرب أمر. متشوقون؟ أحب عنصر التشويق. حسناً، لن أطيل عليكم، سأطلعكم الآن على إعراب الجملة الفعلية المعطوفة. إذا أخذنا جملة يجري الطفل ثم يرمي الكرة كمثال، سنجد يجري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الطفل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ثم أداة عطف يرمي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على الطفل، الكرة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والجملة الفعلية يرمي الكرة معطوفة على جملة يجري الطفل لا محل لها من الإعراب. إذن فإعراب الجملة الفعلية المعطوفة أيضاً لا محل لها من الإعراب. ما رأيكم؟ سهل، أليس كذلك؟ أتعلمون؟ إن تبسيط الأمور واتباع خطوات بسيطة صحيحة للحل دائماً ما يساعد على حل المشاكل مهما كبرت وتعقدت. أتمنى أن أكون قد ساعدتكم اليوم وقدمت لكم ما يفيدكم. إذا أعجبتكم حلقة اليوم لا تنسوا الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتي، قناة الخوارزمي. أراكم الأسبوع القادم في بث جديد. إلى اللقاء يا أصدقاء.